تعتريني تكره يجري الدموع حالة من الخشوع تعتريني بين دمع منسجم وفؤاد مضطرب فاعذروني ذكره يجري الدموع حالة من الخشوع تعتريني بين دمع منسجم وفؤاد مضطرب فاعذروني فاعذروني فاعذروني ما لي عيني لم تكف الدمعة قلبي حزنه ليس يجافي آلي داء مغل منتشر فيه ليس يشفى القلب ليس يرديه أترى في القلب دا عز أن يلقى الدواء ما الذي أحياك جاوبني يا قلب أترى في القلب دا الدواء ما الذي أعياك جاوبني يا قلب يا له داء عجيب ليس يجديه طبيب إنه لا ريب داء اسمه الحب يا له داء عجيب ليس يجديه الطبيب إنه لا ريب داء اسمه الحب اعذروني فالهوى في توقد منه جفني ظل في ليلي مسهب فحبيبي في السماء يدعى بأحمد وعلى الأرض يسمى بمحمد اعذروني فالهوى في توقد منه جافني ظل في ليلي مسهد فحبيبي في السماء يدعى بأحمد وعلى الأرض يسمى بمحمد ذكره يجري الدموع حالة من الخشوع تعتريني بين دمع منسجم وفؤاد مضطرب فاعذروني ذكره يجري الدموع حالة من الخشوع تعتريني بين دمع منسجم وفؤاد مضطرب فاعذروني فاعذروني محمد سور الورى با على الهدم خير عباد الله من قرب ومن عجم أطفأ نيران الشقاء الجهل والظلم وما رمى لما رمى الله من يرمي محمد سور الورى با على الهدم خير عباد الله من قرب ومن عجم أطفأ نيران الشقاء والجهل والظلم وما رمى لما رمى الله من يرى محمد انسب إلى ذاته ما شئت من الحسن محمد وانسب إلى قدره ما شئت من الشأن محمد انسب إلى ذاته ما شئت من الحسن محمد وانسب إلى قدره ما شئت من الشأن فلم الملامة وبه الكرامة وعليه تحلو جبة الزعامة وهو الصراط وهو الاستقامة وشفيع كل الخلق في القيامة فلم الملامة وبه الكرامة وعليه تحلو جبة الزعامة وهو الصراط وهو الاستقامة وشفيع كل الخلق في القيامة وشفيع كل محمد سور الورى يأبى على الهدم خير عباد الله من قرب ومن عجم أطفأ نيران الشقاء الجهل والظلم وما رمى لما رمى الله من يرمي وما رمى لما رمى الله من محمد محمد انسب إلى ذاته ما شئت من الحسن محمد وانسب إلى قدره ما شئت من الشأن محمد انسب إلى ذاته ما شئت من الحسن محمد وانسب إلى قدره ما شئت من الشأن فلم الملامة وبه الكرامة وعليه تحلو جبة الزعامة وهو الصراط وهو الاستقامة وشفيع كل الخلق في القيامة وشفيع كل وادي قدسه لم يدن منه موسى واحتار بكفيه النبي عيسى وادي قدسه لم يدن منه موسى واحتار بكفيه النبي عيسى هل قلب به أمدورة نفيسة؟ هل قلب به أمدورة نفيسة؟ أنا تدرك الدنيا، أنا تدرك الدنيا، أنا تدرك الدنيا له الحقيقة أو تعريف كنها ذاته الخليقة. فاستعفوا الزهول الرحيق ريقة، لقد أسكنته قلبي وإنساني وعيني، وقد عشت به وجدي وعايشت حنيني. لقد أسكنته قلبي وإنساني وعيني، وقد عشت به وجدي وعايشت حنيني وعايشت. وادي قدسه لم يدن منه موسى، واحتار بكفيه النبي عيسى. وادي قدسه لم يدن منه موسى، واحتار بكفيه النبي عيسى. هل قلب به أمدورة نفيسة؟ لما تدرك الدنيا له الحقيقة أو تعريف كنها ذاته الخليقة. تستعفو الزهور للرحيق ريقة، لقد أسكنته قلبي وإنساني وعيني، وقد عشت به وجدي وعايشت حنيني. لقد أسكنته قلبي وإنساني وعيني، وقد عشت به وجدي وعايشت حنيني وعايشت.